قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والآية الأولى فيها النهي عن الفساد في الأرض وأنه لا يجوز إدخال الفساد في أرض الله سبحانه وتعالى بوجه من الوجوه سواء كان قليلا أو كثيرا. والفساد في الأرض أنواع، ومن الفساد في الأرض الشرك بالله بعد إصلاحها. الشرك بالله سبحانه وتعالى من أعظم الفساد في الأرض، والكفر به جل وعلا، قطع الطرق وقتل النفس التي حرم الله سبحانه وتعالى، وتخريب منازل المؤمنين وتغوير أنهارهم وقطع أشجارهم كما قال بعض أهل التفسير. كل ذلك من الفساد في الأرض وهو أنواع. والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولم يقل ولا تفسدوا في الأرض بكذا، بقتل النفس أو بالشرك أو بتغوير الآبار وقتل الأشجار وهدم الديار، ليعمم وأنه لا يجوز الفساد في الأرض بوجه من الوجوه سواء كان بما ذكر أو لم يذكر أو ما لم يذكر، كل ذلك حرام، والله نهى عن ذلك وجعل عقوبة المفسدين عظيمة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فلا إله إلا الله، ما أعظمها من عقوبة لهذا الصنف ولهذا النوع من المفسدين في الأرض. هؤلاء أفسدوا بنوع من الفساد، قتل النفس البريئة. فالله جعل هذه العقوبة العظيمة، فكيف بدعاة الشرك الذين يسعون ليل نهار بإفساد الأرض بعد إصلاحها بالتوحيد ويبثون فيها الشرك والعياذ بالله. وهكذا أيضا دعاة البدع، دعاة قتل الأنفس، دعاة الحروب، إشعال النيران، دعاة هدم الديار وغير ذلك، والمساجد ربما فجروا المساجد والعياذ بالله. هذا والله من أعظم الفساد والاعتداء على حدود الله. والله يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح الأرض ولإصلاح العباد، وهؤلاء يسعون في قلب الأمور رأسا على عقب. الله يرسل الرسل وينزل الكتب لمصلحة الأمة ولمصلحة الناس أجمعين، وهؤلاء يريدون الأرض على خلاف هذا تماما. هذا ما أعظم من اعتداء على حدود الله جل وعلا. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقوله بعد إصلاحها أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب والدعوة إلى التوحيد، وهكذا أيضا بإصلاح الأمة بإحكام الله جل وعلا وشرائعه. وهؤلاء يريدون تغيير ما أراد الله سبحانه إصلاحه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو على هذا الصنف، أو يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. فرسول الله مكث بأرض الله سنين عديدة مديدة وهو يصلح عليه الصلاة والسلام، ولاقى في إصلاحه ما لاقى من الأذى، ومع ذلك يأتي هؤلاء المنحرفون بعده ويريدون إفساد ما أصلح. اللهم إني لا أحل لهم إفساد أو فساد ما أصلحت. هذا رسول الله لا يحل لنا هذا، يحرج علينا أن لا نفسد دعوته وأن لا نفسد دينه الذي دعا إليه حقبة من الزمن، وحصل له في دعوته ما حصل من الابتلاء والأذى والضرب والشتم والتشريد والتخريج من الأرض وغير ذلك من الأمور التي ناقاها عليه الصلاة والسلام حتى أظهر الله دينه. ثم وعد أهل الإحسان إن رحمة الله قريبة من المحسنين، فرحمة الله قريبة من أهل الإحسان لا من هؤلاء المفسدين في الأرض، فلا تنال رحمة الله إلا بالإحسان، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله مع أهل الإحسان ورحمته تنزل على أهل الإحسان، سواء كان رحمته التي هي صفة من صفاته يرحم بها من شاء من عباده، أو الرحمة المخلوقة، أو الرحمة المخلوقة كالمطر وغير ذلك، يحسن الله على من شاء. وربما نزل المطر على غير من ليس أهلا لذلك، ولكن الله سبحانه يفعل بحكمته ما شاء. أما رحمته جل وعلا التي هي صفة من صفاته فهي للمحسنين وقريبة من المحسنين، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالله سبحانه وتعالى قريب من أهل الإيمان ورحمته قريبة منهم، من أهل الإيمان به. وأما الرحمة المخلوقة تنال المحسنين وغير المحسنين. قال رحمه الله قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله وهذا معنى أيضا جميل، وهو نفس المعنى الذي ذكر، ولا تفسدوا في الأرض بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله سبحانه وتعالى إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة. فعلى هذا قوله بعد إصلاحها من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، والفاعل محذوف، بعد إصلاح الله إياها، وادعوه خوفا وطمعا، ادعوه خائفين طامعين جامعين بين الخوف وبين الرجاء، ومن جمع بين الخوف وبين الرجاء ظفر بمراده ومقصوده ونال ما تمنى وما أراد. وادعوه خوفا وطمعا، وهذا من الأسباب التي يستجاب بها الدعاء، أن الشخص يدعو الله ويعبد الله على تين الحالتين، بين الخوف وبين الرجاء، خوف من عذاب الله سبحانه بسبب تقصيره، تقصير العبد في الأعمال، والطمع في رحمته جل وعلا علما منه بسعة رحمته جل وعلا هو الرحيم سبحانه. فيجمع بين الخوف وبين الطمع، وادعوه خوفا وطمعا، فنهاهم عن الإفساد وأمرهم بالدعاء. وهؤلاء يفسدون في الأرض، وهكذا أيضا يدعون إلى غير طاعة الله سبحانه وتعالى، والله قد أصلح أرضه بكتبه ورسله. أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله. وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلبي، هذا معنى قول هؤلاء الأئمة من أئمة التفسير، أن المقصود ما ذكر. وقال عطية لا تعصوا في الأرض فيمسك لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. ولا شك أن المعاصي لها آثار سيئة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. فما امتنع قطر ولولا البهائم ما حصل مطر، إلا بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله. وقال عطية: لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم. هذا قول آخر: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، يعني لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث. والقول الأول ما ذكر: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله إلى آخره. وكلاهما قول صواب، هذا وهذا: لا تفسدوا ولا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر بسبب العصيان، ويهلك الحرث بمعاصيكم. فعلى هذا معنى قوله بعد إصلاحها، أي بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. والله أصلحها بهذا، وأصلحها بكتابه ورسله، أصلح أرضه بالأمرين، معايش الناس في دنياهم أصلحها بالمطر والخصب، ويسر الله سبحانه وتعالى لهم هذا الأمر. وهكذا أيضا حياة الناس التي يسعدون بها السعادة الأبدية أصلحها بإنزال الكتب وإرسال الرسل. فعلى هذا معنى قوله بعد إصلاحها، أي بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب. قوله: وادعوه خوفا وطمعا، أي خوفا منه ومن عذابه، وطمعا فيما عنده من مغفرته وثوابه. والخوف يكون من الأمر الذي يتوقع الشخص من أمور الشر الذي يحصل به الضرر، والطمع فيما عند الله فيما يستقبل من الخير يطمع فيه، والطمع فيما كان من محبوب يرجى حصوله مستقبلا. والخوف يكون من المكروه، وادعوه خوفا من المكروه، فالخوف يكون في توقع المكروه، والطمع يكون في توقع المحبوب في المستقبل. قال: وادعوه خوفا وطمعا. وقد تقدم معنا قوله: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وهنا: وادعوه خوفا وطمعا. طمعا هذه من أسباب الاستجابة، أن الشخص يدعو الله تضرعا وخفيا، وأنه إذا دعاه يكون بين الطمع وبين الخوف، أي بين الرجاء وبين الخوف. ولا بد من هذا، فإن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى مقصوده لا بد أن يكون وكأنه على جناحي طائر، فلا يغلب هذا على هذا، ولا يركب جناحا دون الآخر، فإنه لا يصل إلى مقصوده، يكون على الجناحين معا حتى يطير طيران صحيح ويصل إلى المقصود. إلا في بعض الأحوال فإنه يستحب فيها تغليب الرجاء، وفي بعضها يستحب فيها تغليب الخوف، وذلك عند نزول الموت بالشخص، فينبغي أن يغلب جانب الرجاء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فلا يغلب جانب الخوف فيهلك والعياذ بالله. وهكذا إذا رأى نفسه متماديا في المعاصي فإنه لا يغلب جانب الرجاء، في هذه الحالة سيتمادى والعياذ بالله في الشر، ولكن يذكر النار وما أعد الله للعصاة فيها، فلعله يرعوي ويترك هذا ويكون بين الجانبين، لكن يغلب هذا أكثر، يغلب هذا أكثر إذا رأى من نفسه ميولا للعصيان والعياذ بالله. وأما عند الموت حسن الحال فينصح بتغنيب جانب الرجاء بالله سبحانه وتعالى، هو قادم على كريم رحيم سبحانه. قال قوله: وادعوه خوفا وطمعا. ما إعراب خوفا وطمعا؟ حال خائفين طامعين. وأيضا نعم محتمل، نعم فعل يجب، والحال أقرب. قال: أي خوفا منه ومن عذابه، وطمعا فيما عنده من مغفرته وثوابه. وقال ابن جريج: خوف العدل وطمع الفضل. خوف العدل أن الله ينزل فيك عدله سبحانه فيعاقبك بما تستحق، فإن هذا ليس من الظلم في شيء، والله قد حرم الظلم على نفسه، وطمع في فضله جل وعلا. فالله يعاقب عدلا ويعفو فضلا سبحانه. قال ابن جريج: خوف الطمع، خوف العدل وطمع الفضل. قوله: إن رحمة الله قريب من المحسنين، ولم يقل قريبة. وهناك رسالة ابن هشام رحمه الله في تذكير قريب، مع أن المخبر عنه مؤنث رحمة، إن رحمة مؤنث في اللفظ، أعني إن رحمة الله كان حقه على القواعد النحوية قريبة من المحسنين، إن رحمة الله قريبة من المحسنين، ولكنه قال قريب من المحسنين. لماذا قال قريب من المحسنين ولم يقل قريبة من المحسنين تطابقا بين الخبر والمبتدأ؟ بل ذكر الخبر وأنث المبتدأ، أعني اسم إنه هو مبتدأ في الأصل، وذكر خبرها ولم يقل قريبة. وتعلمون من القواعد لا بد من التطابق بين الخبر والمبتدأ تذكيرا وتأنيثا وإفرادا وتثنية وجمعا، هذا الأصل الأصيل، وإنما هناك مواضع يخرج عن هذا الأصل أو تخرج الأشياء عن هذا الأصل فيما يلزم فيها التطابق. وهنا لم يقل قريب، هات لنا القطر يا أخي، انظر إيش الذي قال في باب إن أخواتها. قال رحمه الله: قولوا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولم يقل قريبة. قال سعيد بن جبير: الرحمة هنا الثواب، إن رحمة الله ثواب الله، صفة الله الرحمة، إن رحمة الله المقصود هنا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، ولكن هذا التفسير باللازم. فإذا رحم العبد العبد فإذا رحم الله العبد أثابه جل وعلا وعفى عنه، فهو إضافة الصفة إلى الموصوف، ولكن لعله تفسير باللازم. الرحمة هنا الثواب، بل الرحمة هي الصفة المعلومة التي يلزم منها الثواب والعفو والغفران ودخول الجنان، فهي قريبة من أهل الإحسان. ولا شك أن من كانت رحمة الله قريبة منه فاز، فاز وأدخل الجنة. فيريد أنه ذكر باعتبار أن الرحمة المقصود بها الثواب، إن ثواب الله قريب من المحسنين، فذكر بهذا الاعتبار، باعتبار المعنى لا باعتبار اللفظ، أن الرحمة هنا بمعنى الثواب، بل الرحمة بمعنى الرحمة. الله أعلم ثبت عن سعيد أو لم يثبت، فإن ثبت عن سعيد فسعيد من أهل الإثبات، فيحمل قوله على التفسير باللازم. أما أن الرحمة معناها الثواب هذا مو صحيح. قلت لنا يا أخي إيش قال ابن هشام في الرحمة هنا، أو قال ابن هشام في عدم التطابق، ما هو سببه؟ قال: ولم يقل قريبة. قال سعيد بن جبير: الرحمة هنا الثواب، فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ، وهذا فيه نظر، بل الرحمة هي الرحمة. فرجع النعت يعني قريب، فهو نعت في المعنى وخبر في اللفظ، فرجع النعت إلى المعنى دون اللفظ، فلم يرجع إلى لفظ رحمة، فإن لفظ رحمة مؤنث، ولو رجع إلى اللفظ لقيل قريبة، كقوله: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ولم يقل منها، فارزقوهم منه ولم يقل منها، أي من القسمة. إذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ولم يقل منها عودا إلى القسمة، لأنه أراد الميراث والمال، هذا نعم. أما في الرحمة فلا، قال: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، ولم يقل منها لأنه أراد الميراث والمال، فذكر لأجل ما يعود عليه، ولو أعاده عن القسمة لقال منها فارزقوهم من القسمة. وقال الخليل بن أحمد: القريب والبعيد يستوي فيهما في اللغة المذكر والمؤنث والواحد والجمع، لأنه على وزن فعيل، وفعيل يستوي فيه المذكر والمفرد والملائكة بعد ذلك ظهير، فهذا فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث تنزيلا للوصف منزلة المصدر الذي يستوي فيه المذكر والمؤنث. وهذا قول آخر، القريب على فعيل والبعيد كذلك، فيستوي فيهما في اللغة المذكر والمؤنث، امرأة قريب ورجل قريب. وهكذا أيضا الجمع والمثنى أو الجمع والواحد سواء في هذا، هؤلاء قريب منك، هؤلاء قريب منك، وتقول زيد قريب منك، فيستوي فيه الواحد والجمع، لأنه على فعيل، وفعيل على وزن المصدر، والمصدر الذي على فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث، ويستوي فيه الواحد والجمع. وقال أبو عمرو ابن العلاء، أبو عمرو ابن العلاء ما حاله؟ هل هو أشعري أو معتزلي؟ أبو عمرو بن العلاء أشعري أم معتزلي؟ عند من؟ نعم سني، فهو من أهل اللغة ممن وصف بأنه سني، نظيره من أهل اللغة ممن وصف بأنه سني من فارس لا شك، لكن الأربعة الذين بالعراق، خليل بن أحمد، وأيضا الأصمعي، ويونس بن حبيب. قال إبراهيم الحربي: أهل العربية من أهل البصرة، كلهم أهل الأهواء إلا أربعة، وذكر هؤلاء: الخليل بن أحمد، أبو عمرو بن العلاء، الأصمعي، عبد الملك بن قريب، وهكذا أيضا يونس بن حبيب. هؤلاء الأربعة من أهل العربية من أهل السنة، وهم من أئمة وذروة أهل العربية، هكذا سبويه أيضا كذلك من أهل السنة، وابن فارس من مؤلفين كتب اللغة من أهل السنة، كتاب جميل ابن فارس، كتاب جميل مقاييس اللغة، وتطمئن لما تقرأ كتب أهل السنة تطمئن. منو؟ ابن هشام؟ لا أشعري، ابن هشام متأثر بالأشاعرة، ما هو ثابت في معتقده. وجاء ربك، قال في الأوضح أمر ربك، من باب حذف المضاف، مقلد نحوي، مقلد حذف المضاف، ما هو هنا في مكان آخر غير هذا، جاء ربك، جاء ربك، نثبت صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. قال أبو عمرو بن العلاء: القريب في اللغة يكون بمعنى القرب وبمعنى المسافة، تقول العرب هذه امرأة قريبة منك، إذا كانت بمعنى القرابة، قرابة نسبية رحمية أيضا كذلك، قال هذه امرأة قريبة منك إذا أريد بها القرابة، أما إذا أريد بها المسافة، وقريب منك إذا كانت بمعنى المسافة، فإن تؤنث يؤنث لفظ القريب، فإن العرب تريد بالقرب في اللغة القرب، أو تريد بالقريب في اللغة بمعنى القرب وبمعنى المسافة، القرب القرابة التي هي النسبية، وأيضا تريد بها معنى المسافة، فإذا أرادت به القرب فإنهم يؤنثون، فيقولون هذا رجل قريب أي منك، وهذه امرأة قريبة منك، هذا رجل قريب منك، وهذه امرأة قريبة منك، أي من حيث القرب النسبي والأهلية والقرابة، وإذا أريد بها المسافة قالوا هذا رجل قريب وهذه امرأة قريب، هذا رجل قريب منك، أي المسافة قريب المسافة، وهذه امرأة قريب منك، فلا فوت. فيستوي فيه المذكر والمؤنث إذا أريد قرب المسافة، ويختلفان كل بحسبه فيما أضيف إليه إذا أريد به قرابة. قال في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي أنه يوقف عليها بالهاء إذا وقفت إن رحمة، إن رحمة الله، وإذا وصلت إن رحمة الله وإن شجرة. هذا في الكلام عن الوقف، كنا نظن أنه في باب إن، لا في الكلام عن الوقف. طيب الحاشية، قال وقد اختلف النحاة في الحكمة في تذكير قريب مع أنه صفة مخبر بها عن المؤنث وهو الرحمة، فالخبر الذي هذا شأنه يجب فيه التأنيث، تقول هند كريمة وظريفة، ولا تقول كريمنا ظريف. وقد أجاب العلماء بأجوبة جمعها ابن هشام في رسالة ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو 391، ذكرها السيوطي في الأشباه والنظائر في النحو، ومن هذه الأجوبة في بيان علة التذكير أن قريبا على وزن فعيل، وفعيل بمعنى فاعل، قد يشبه بفعيل بمعنى مفعول، فيمتنع من التاء في المؤنث، كما قد يشبهون فعيلا بمعنى مفعول بفعيل بمعنى فاعل، فيلحقون التاء فيلحقونه التاء، فالأول كقوله تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم، ومنه إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي بمعنى الفاعل هنا، فعيل بمعنى فاعل، فيستوي فيه هذا وهذا إذا أريد بفعيل معنى فاعل، قد يشبه بفعيل بمعنى مفعول. قال ومنه إن رحمة الله قريب من المحسنين، والثاني كقولهم خصلة ذميمة وصفة حميدة حملا على قولهم قبيحة وجميلة، وهذا الوجه ذكر ابن هشام في رسالته ولم يتعقبه، ومنها أنه على حذف الموصوف، أي إن رحمة الله شيء غريب، إن رحمة الله شيء غريب، ومنها أنه على وجه النسب، فقريب هنا معناه ذات قرب، معناه ذات قرب، كما قال الخليل في امرأة حائض أي ذات حيض، قال ابن هشام هذا باطن، لأن استعمال الصفات على معنى النسب مقصور على أوزان خاصة وهي فعال وفعل وفاعل، فهو رد القول الذي ذكره الخليل. ومنها أنه لما كان تأنيثها غير حقيقي جرت مجرى كف خضيب ولحية دهين، لما كان تأنيثها غير حقيقي جرت مجرى كف خضيب ولحية دهين، ورحمة تأنيثها غير حقيقي وإنما هو بالتاء باعتبار اللفظ قيل له تأنيث. ومنها أن قريبا مصدر جاء على فعيل كنهيق وهو صوت الحمير، والضغيب وهو صوت الأرنب، وإذا كان مصدرا لزم الإفراد والتذكير، يكون فعيل مصدر في الأصل، أن قريبا مصدر جاء على فعيل، وما كان من المصادر على فعيل فيلزم فيه الإفراد، فلا تغير صيغته مع المذكر والمؤنث، ولا كذلك مع المثنى والجمع والإفراد، صيغة واحدة مع الجميع. ومنها أن من أساليب اللغة العربية أن القرابة إذا كانت قرابة نسب تعين التأنيث بها في الأنثى، فتقول هذه المرأة قريبتي، أي في النسب، ولا تقول قريب مني. وإذا كانت قرابة مسافة جاز التذكير والتأنيث، فتقول داره قريب وقريبة مني. إذا كانت المسافة مسافة، إذا كانت القرابة المقصود بها المسافة، جاز وجهان، داره قريب وقريبة مني، هذا وهذا. وإذا كان المقصود قرابة النسب فكل بحسبه، هذه المرأة قريبتي وهذا الرجل قريبي. قال رحمه الله ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، ولم يقل قريبة لأن المقصود بها قرب المسافة، ويجوز هذا وهذا فيها كما سيأتي. ويدل لهذا الوجه قوله تعالى وما يدريك لعل الساعة قريب، وقوله لعل الساعة تكون قريبة، تكون قريبة هنا عندنا قريبا، لعل الساعة تكون قريبا، لو مثلت بمثال آخر انظر لنا. وقول امرئ القيس له الويل إن أمسى ولا أم ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا. الشاهد هنا قريب، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولم يقل قريبة، فالمقصود المسافة، فإذا كان المقصود المسافة جاز هذا وهذا. وأما ابن القيم فيرجح المسلك الذي سيذكر، ومنها أن هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر لكونه تبعا له ومعنى من معانيه، فإذا ذكر أغنى عن ذكره، لأنه يفهم منه، فعلى هذا يكون الأصل في الآية إن الله قريب من المحسنين وإن رحمة الله قريبة من المحسنين، هذا من باب الاستغناء بأحد المذكورين، والأصل إن الله قريب من المحسنين وإن رحمة الله قريبة من المحسنين، فاستغنى بأحد المذكورين وهو رحمة هنا، وذكر في التذكير باعتبار الثاني. فعلى هذا يكون الأصل في الآية إن الله قريب من المحسنين وإن رحمة الله قريبة من المحسنين، فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود، وسوغ ذلك ظهور المعنى، استغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود، فقال قريب لأنه في الأصل خبر لله سبحانه وتعالى، والأصل إن الله قريب من المحسنين وإن رحمة الله قريب من المحسنين، فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر المذكور فقال قريب، وهذا ترجيح ابن القيم، فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى، وهذا كقوله تعالى في أحد الوجوه والله ورسوله أحق أن يرضوه، والمعنى والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك، فاستغنى بإعادة الضمير إلى الله إذ إرضاؤه هو إرضاء رسوله، فلم يحتج أن يقول يرضوهما، فالله ورسوله أحق أن يرضوهما. قال ابن القيم هذا مسلك حسن إذا كسي تعبيرا أحسن من هذا، وهو مسلك لطيف المنزع دقيق على الأفهام، وهو من أسرار القرآن الذي ينبغي أن يعبر عنه به، أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى. أخي أهل السنة ما ينظرون إلى النحو فقط، والذي ينبغي أن يعبر عنه به أن الرحمة صفة من صفات الرب تبارك وتعالى، والصفة قائمة بالموصوف لا تفارقه، لأن الصفة لا تفارق موصوفها، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب، بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين، فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريب من المحسنين. هذا من أجمل ما يقال، أن هذا مسلك حسن، ورحمة الله هي صفة من صفاته، فإذا كانت قريبة منهم فالله قريب إيش منهم، فقال قريب باعتبار الموصوف بهذه الصفة، وهذه الصفة لا تنفك عنه، فأتى بهذا التعبير إن رحمة الله قريب، لأن الرحمة صفة لمن؟ صفة لله، فإذا كانت قريبة فالله أيضا إيش قريب من العباد، لأنها لا تنفك عنه، صفة من صفاته، فإذا كانت قريبة من المحسنين فالموصوف تبارك وتعالى أولى بالقرب، بل قرب رحمته تبع لقربه هو تبارك وتعالى من المحسنين، فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين ورحمته قريبة منهم، وقربه مستلزم قرب رحمته، ففي حذف التاء هنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الجليلة، وأن الله قريب من المحسنين، وذلك يستلزم القربين، قربه وقرب رحمته، ولو قال إن رحمة الله قريبة من المحسنين لم يدل على قربه تعالى منهم، لأن قربه أخص من قرب رحمته، والأعم لا يستلزم الأخص بخلاف قربه، فإنه لما كان أخص استلزم الأعم وهو قرب رحمته، فلا تستهن بهذا المسلك، فإن له شأنا وهو متضمن لسر بديع من أسرار الكتاب، وما أظن صاحب هذا المسلك قصد هذا المعنى ولا ألم به، وإنما أراد أن الإخبار عن قرب الله من المحسنين كاف عن الإخبار عن قرب رحمته منهم. هذا أحسن ما قيل كما قال رحمه الله، فإنه إذا دنت رحمة الله وقربت رحمة الله فالله قريب من عباده، فلذلك أتى بالتذكير لينبه على هذا الأمر أنه سبحانه قريب منكم، فإذا كانت رحمته قريبة منكم فهو قريب منكم، لأن الرحمة صفة من صفاته، صفة من صفات الرب جل وعلا، فهذا باب استلزام. طيب، هذا هو حاصل ما يتعلق بتوجيه إن رحمة الله قريب، اختلاف الخبر والمبتدأ تذكيرا وتأنيثا، فأحسن ما قيل فيه الأخير ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى، الله أعلم. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.